المقصد الثاني ظهور التتار واستيلاؤهم على ديار بلغار وقبتشق والروس وتأسيسهم دولة قبتشق وتتار وآلتون أردو وبيان أولياتهم من الترك ابن يافث إلى آخر خوانين سراي وسبب خروجهم من ديارهم وانتشارهم إلى سائر الأقطار. المقصد الثاني في ظهور التتار واستيلائهم على هذه الديار، أعني ديار بلغار وقبتشق والروس وسائر الأقوام المقيمين في تلك الأصقاع حتى اللان والماجار، وتأسيسهم هناك دولة عظيمة ذات شوكة واقتدار تسمى بدولة قبتشق وتتار وآلتون أردو، وبيان أولياتهم من الترك ابن يافث إلى آخر خوانين سراي وسبب خروجهم من ديارهم وانتشارهم إلى سائر الأقطار. اعلم أن التتار جيل من الترك، بل هم أصل الترك، وقد تقدم منا أنه مرادف للترك عند الإفرنج، حتى أنهم يعدون كافة قبائل الأتراك مع ما فيهم من العثامنة وقرمان وتركمان من التتار. وقد أسلفنا أيضا أنهم كانوا مشهورين عند قدماء الروم واليونان والإفرنج باسم سيتيا وإسكوتيا وإسكيت وإسكيتس وأسكيف. وقد تقدم أيضا بيان نسب الترك ومجرياته مستوفى، والآن نبين هنا من خلفه من أولاده في إدارة الملك وضبط الأمور نازلا إلى تتار خان ثم إلى آخر خوانين سراي، واعتمادنا في هذا النقل على التواريخ المأخوذة عن التواريخ المؤلفة في عصر الملك غازان خان لبيان نسب جنكيز خان ومجريات أوليائه وأسلافه وأحواله وأحوال أولاده، خصوصا على روضة الصفا لمير آخوند وشجرة الترك لأبي الغازي خان، كما اعتمدنا عليهما في بيان أحوال يافث وولده الترك، لا أتعداهما في النقل إلى غيرهما. فالعبرة في الصحة والسقم عليهما، بل على مأخذهما، ولا أقول إن جميع ما فيهما صحيح لا شبهة فيه، بل أنبه القراء على ما قدمنا من أن الأمور التاريخية ظنية وأنها مع ذلك ليست ساقطة على الاعتبار، بل يطالعها المطالع على احتمال الخطأ والصواب فيما لم يعلم دليل أحدهما، فهذا الذي أداه إليه سعينا، فمن رام التحقيق والزيادة فبابهما مفتوح. شعر: وما أنا إلا من غزية، إن غوت غويت، وإن ترشد غزية أرشدي. خوانين الترك: فأقول وبالله التوفيق، وبيده أزمة التحقيق، والذي خلفه الترك في الملك وضبط الأمور من بين أولاده توتك ابن الترك. ولما أجاب الترك داعي الحق جلس مكانه ولده الأرشد وولي عهده الأمجد توتك، وكان عاقلا منصفا مدبرا، اخترع كثيرا من الرسومات الجارية إلى الآن، منها الملح، فإنه خرج يوما يصيد وشوى غزالا، فبينما هو يأكل منه إذ وقع لقمة من يده على الأرض وكان مملحة، فلما رفعها وأكلها استطابها، فصار بعد ذلك يلقي الملح في الطعام. وكان توتك معاصر الكيومرث أول ملوك الفرس وعاش 240 سنة. أملنجا ابن توتك: ولما مات توتك جلس مكانه بعده ولده أملنجا وعاش مدة كثيرة، فلما بلغ سن الشيخوخة ترك السلطنة واختار العزلة وتدارك زاد الآخرة، وفوض أمر السلطنة إلى ولده الأرشد ذيب باتوي، فجلس على سرير السلطنة وبث العدل والأمان في أولاد الترك، وكان عاقلا عادلا منصفا شهما. ولما أجاب داعي الحق جلس مكانه ولده كيوك خان، ولما بلغ عمره النهاية وتوجه نحو الوطن الذي توجه إليه آباؤه وجدوده استقر مكانه على سرير السلطنة ولده الأمجد الأرشد آلنجا خان المشهور، وكان ملكا شهما شجاعا عالي الهمة وافر المعدلة، ولهذا كثرت النعم في عصره في بني الترك وبلغت ثروتهم الغاية وانتهى تمولهم إلى النهاية، وكانوا من عهد نوح عليه السلام إلى وقته على طريق الهداية. فلما كثرت النعم ظهر سر قوله تعالى: إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى، سورة العلق الآيتان 6 و7، فآثروا الضلالة والغواية على الرشد والهداية، واتبعوا عدو الله وكفروا بأنعم الله. وكان آلنجا خان هذا في أواخر أيام سلطنة هوشانك أو هوشنك ملك الفرس، ولما مضت من سلطنته مدة ولدت زوجته له ولدين توأمين في بطن واحد، فسمي أحدهما تتار والآخر مغل. ولما أسن وكبر ولداه المذكوران قسم مملكته على قسمين وفوض أحدهما إلى تتار والآخر إلى مغل ووصاهما بالتوادد والتعاون والاتحاد وتوجه نحو الآخرة فاشتغل كل منهما بضبط مملكته وربطها. تتار خان ابن آلنجا خان فلما توفي أبوه اشتغل بضبط مملكته وترتيب أمور سلطنته سنين ومضى عمره على غاية من المصافات والموالاة مع أخيه مغل وكذلك أولاده مع أولاد مغل إلى عهد بايدو خان ابن أوردو خان ابن آتسز خان ابن آتلي خان ابن يلنجا خان ابن بوقا خان ابن تتار خان. وكذلك كانت معاملة مغل خان معه ومعاملة أولاده مع أولاده إلى عصر تكز خان السابع من ملوك مغل. فلما أفضت السلطنة إلى بايدوا وتكز خان وقع النزاع والاختلاق بينهما وطفق يزيد وينمو يوما فيوما إلى أن تملك من التتار سوينج خان ابن بايدو ومن المغل إيل خان ابن تكز فصار منهما ما سيذكر إن شاء الله. مغل خان ولما اشتغل بضبط مملكته التي عينها له أبوه وقضى وطره من السلطنة وارتحل من هذه الدار إلى دار القرار جلس مكانه ولده الأسن الأكبر قراخان. وفي عصره انتشر الكفر بين طائفة مغل على وجه لو أحس الأب من ولده الذي هو جزء كبده أدنى مساهلة في أحكامهم الباطلة وعاداتهم العاطلة كان يقتله بلا مهلة ويكرم قاتله. ذكر أوغوز خان ابن قراخان الذي هو بمنزلة جمشيد الفرس وإسكندر الروم واليونان في بني الترك. وولد لقراخان من زوجته ولد ذكر في غاية الحسن والجمال ولما ولد لم يقبل ثدي أمه إلى 3 أيام وكان يقول لأمه في المنام ما دمت لم تسلمي ولم توحدي الله لم أقبل ثديك أبدا ولا أرضع لبنك سرمدا. ولما كان إسلامها بحسب الظاهر غير ممكن لما مر من تشديدهم على من يخالف رسومهم كائنا من كان أسلمت بحسب الباطن ووحدت الحق سبحانه وتعالى بقلبها وأخفت إيمانها من غيرها فقبل ثديها. ولما تمت من وقت ولادته 1 سنة كاملة وجاء وقت التسمية على عاداتهم الباطلة جمع أبوه أمراءه وأعيان مملكته وعمل وليمة كبيرة وجاءوا بالطفل في المجلس وبينما هم يتشاورون في اختيار الاسم إذ قال الطفل المليح بلسان فصيح اسمي أغوز خان فاشتهر من ذلك الوقت بهذا الاسم. ولما كبر ظهر فيه آثار الرشد والهداية وألهمه الحق سبحانه طريق التوحيد والإيمان بساقية العناية ولكن كان لا يبديه ومن أبيه وحميمه يخفيه إلى أن شاع ذلك بين الناس وذاع فجرى عليه من طرف أبيه وقومه محن شديدة وفتن كبيرة وكم مرة قصدوا هلاكه وكم مرة وقع بينه وبين أبيه مقابلة ومحاربة. ولكن لما تعلق إرادة الحق سبحانه بهداية هؤلاء القوم وقاه الله سبحانه وتعالى سيئات ما مكروا ومن ضرر ما قصدوا فكان هو الغالب بإذن الله على الكل إلى أن هلك أبوه في واحدة من تلك المعارك التي نصبوا له فيها أنواع مصائد المهالك. فلما استقر على سرير السلطنة بعد موت أبيه الضال واستقل بالأمر وصف له الوقت والحال أجبر قومه على الدخول في حمى التوحيد وما زال يعاملهم بالتضييق والتشديد فامتنع أعمامه وأخواله من ذلك أشد الامتناع وصاروا يجمعون لحربه الجموع ويغرون به الرعاع من كل بقاع فنشأ الحرب بينهم من ذلك اليوم ولم يمس عينه سنة ولا نوم وامتد إلى 73 سنة وهو في ازدياد في كل سنة. واستمد أعداؤه بملوك الأقوام المتجاورة كالصين والتتار والخطا فجاءوا يهرعون إليهم ويقاربون الخطا ولكن كانت الغلبة والنصرة في الأخير له ولأتباعه عليهم كيف لا وقد قال الله سبحانه وكان حقا علينا نصر المؤمنين سورة الروم الآية 47 والعاقبة للمتقين سورة الأعراف الآية 128 وسورة القصص الآية 83 فانهزموا من بين يديه شر هزيمة وهربوا كأنهم حمر مستنفرة فرت من قسورة سورة المدثر الآيتان 50-51. فاستولى أغوز خان على ممالك التتار وضمهم إلى نفسه لكونهم من جنسه، ثم سار نحو الخطأ فاستولى على بلادهم حيث ارتكبوا القبح والخطأ، ثم استولى على جميع ممالك الصين وأسر منهم البنات والبنين ولم يلتفت إلى ما صدر عنهم من البكاء والأنين، حيث توافقوا مع عدوه المبين، ولم اطمأن خاطره من جهة الشرق والشمال، ولم يبق في تلك الجهة مخالف له في حال من الأحوال، وجه وجهة خاطره نحو الجنوب، وسار بجيش لا يكتنه كنهه نحو ما وراء النهر وتلك الشعوب، فاستولى على تاشكند وسيرام، وكذلك على فرغانة وسمرقند وبخارة وبلخ وبلاد غور وكابل وغزنين. ولما بلغ كشمير قابله ملكه يغما خان بعساكر كثيرة مستمدين بجبال شامخة، وامتد بينهما المحاربة إلى سنة كاملة، ثم انجلى الحرب على قتل يغما ملك كشمير، فاستولى أغوز خان على كشمير وعلى جميع البلاد التي كانت تحت حكومته، ثم انثنى راجعا إلى بلده بعد أن نصب فيها حكاما من طرفه وترك عسكرا كافيا لحفظ تلك البلاد. وهؤلاء العساكر وذراريهم هم الذين يقول لهم الإفرنج والله سبحانه أعلم أسقوطيا هند. كما مر وعاد أغوز خان إلى وطنه من طريق بذخشان وسمرقند بعد أن نصب في البلاد التي استولى عليها نوابا من طرفه، وبعد أن استراح في وطنه سنة نهض وتوجه نحو بلاد الفرس لقتالهم، فقاتلهم مدة 9 أشهر وغلبهم على بعض بلادهم، فصالحه الفرس على أن يكون نهر جيحون المشهور الآن بنهر آمور حدا فاصلا بين بلاد إيران وتوران، وأن يكون بلاد الهياطلة التي كانت أولا معدودة من بلاد إيران محسوبة من جملة بلاد توران. قيل كان ذلك في الفترة التي بين كيومرث وهوشانك، وقيل الصحيح الصواب أن ذلك كان في زمان الضحاك. ثم توجه بعد ذلك نحو الغرب فاستولى هناك على الأمم الكائنة في سواحل بحر الخزر والبحر الأسود وبعض بلاد الروم واليونان والإفرنج والأوروبا الشرقية والشمالية، بل على أكثر أوروبا، وترك هناك بعض عساكره لحفظ البلاد فسماهم اليونان أسقوطيا أوروبا، وترك قبائل التشراكسة وأمم الداغستان والكرج جورجيا في بلادهم المخصوصة بهم الآن من جبال قفقازيا وأطرافها من الأراضي التي بين البحر الأسود وبحر الخزر، ثم توجه منه نحو بلاد أناطولي ومنها إلى الشام وإلى مصر، وبعد أن ضبط تلك البلاد وربطها ورتب أمورها وشحنها بالرجال بادر إلى التوجه نحو وطنه. فلما عاد إلى مسقط رأسه أولم وليمة عظيمة قيل ذبح فيها 900 خيل و90,000 من الغنم، وبينما هو في إرادة السفر نحو الشرق والجنوب ليتم فتح بلاد الهند إذ اخترمته المنية فحالت بينها وبين تلك الأمنية. وقد أسلفنا أن أغوز خان هو أكبر خوانين الترك وأشهرهم وأنبلهم، ولهذا اخترع في ضبط البلاد وربط أمور العباد سوما حسنة وقوانين مستحسنة بالنسبة إلى تلك الأزمنة التي هي بمعزل عن أمثال تلك السياسة من سائر أرباب الرياسة. وفرق بني الأتراك شعوبا وقبائل أشهرهم إيغور وقبشق وقنقلي وخلج وقارلق، وعين لكل منها ناحية مخصوصة. قال في تاريخ منجم باشي أن قبيلة عمق من قبائل تشركس هي قبيلة قنقلي، حرف لفظ قنقلي إلى عمق، وعين لقبيلة قبشق البرية الواسعة بين بلاد بلغر والروس وبين جبال ألطاغ، فانتشروا فيها وامتدوا إلى شواطئ نهري جايق وإتل وإلى ساحل البحر الأسود الشمالي من أرض قريم، فسميت تلك البرية الواسعة من حينئذ باسم دشت القبشق بالإضافة إليهم، واشتهرت بذلك الاسم واشتهارها الآن ببرية قزاق وقرغز، وكان لهم في ساحل البحر الأسود مدينة تسمى سوداق كانت قاعدة ملكهم مدة مديدة وبقيتها موجودة إلى الآن بقرب يالتا كما مر بيانه في المقدمة. وبقيت الرسوم التي اخترعها أغوز خان فيما بين قبائل الأتراك مدة مديدة من جملتها آل تمغى حتى بقي إلى عصر مراد بك ابن أورخان غازي ابن عثمان غازي جد السلاطين العثمانية أيدهم الله تعالى، فإنه لما ظهر بفتح روميلي أول مرة وغلب على حشرات تلك الناحية وصالحه ملك الصرب وكتبوا كتاب الصلح أعلمه مراد بك بآل تمغة، ثم اتخذوا بعد ذلك الطغرة أو الطغرة كما هو مسطور في التواريخ العثمانية، وبعضها باقية إلى الآن، وهو شكل الهلال الذي هو تمغة الدولة العليا إلى الآن. فإن هذا الشكل باق من أغوز خان أو ممن قبله، وليس بمستحدث كما زعم. وسيجيء أنه كان في علياء قصر ملوك التتار بسراي شكل هلال من ذهب وزنه قنطاران بقنطار مصر، وكان يقال للعلم الذي كان فيه ذلك الشكل ماهتشه توغ، يعني علم هلالي، كما هو مشحون به كتب التواريخ الجنكزية والتيمرية، وكان له من منكوحته 6 بنين على هذا الترتيب: كون خان، آي خان، يولدس خان، كوك خان، طاغ خان، نيكز خان. سمي الثلاثة الأول بوزوق أو بيزوق، والثلاثة الأخر أوتش أوق، وعين للسلطنة الثلاثة الأول ولذرياتهم وقيادة الجيش وترتيب أمور الحرب والرسالة للثلاثة الأخر. وفي تسميتهم بهذين الاسمين قصة عجيبة تركناها مخافة الإطناب. وكان لكل واحد من هؤلاء الأولاد الست 4 بنين من أزواجهم، وأولاد أخر من الجواري والسراري كثيرة، من جملتهم قرغز جد الجيل المسمات بهذا الاسم. ثم انتسب كل واحد من أولاده وأحفاده قبيلة من نسلهم باقية إلى الآن، منتشرة في برية قزاق يطول الكتاب بذكرهم. تنبيه: اعلم أن جمعا من النسابين والمؤرخين رفعوا نسب السلاطين العثمانية أيدهم الله تعالى إلى أغوز خان هذا وإلى قائي خان، ولكن وقع بينهم الاختلاف في أن أيهما أقدم، أغوز خان أو قائي خان. ذهب إلى كل منهما ذاهب، ولكن الصحيح والصواب أن أغوز خان أقدم، وقائي خان إنما هو بعض أحفاد أغوز خان كما حققه صاحب كنه الأخبار. وقد علمت نسب أغوز خان إلى يافث ولم يذكر فيه قائي خان، فتعين أن يكون مؤخرا منه، وأن يكون بعض أحفاده الذين استوطنوا بما وراء النهر وخراسان. قال أبو الغازي إن أبناء أغوز خان قدموا إلى ما وراء النهر وخراسان مع طائفة تركمان، فهذا يدل على أنهم قدموا إلى تلك الديار في ذلك الوقت، فتلك الديار ملكهم الموروث أبا عن جد من قديم الأيام. وجه تسمية التركمان: استطراد. اختلف في وجه تسمية التركمان تركمانا. قال أبو الفدا: سموا بذلك لأن كل من أسلم من أتراك خراسان وما وراء النهر في الصدر الأول كان يقال له صار ترجمانا، لكونه ترجمانا بين العرب الفاتحين بسبب اختلاطه معهم وتعلمه اللسان منهم وبين من لم يسلم من الأتراك، حتى صار ذلك علما لهم، أي لمن أسلم منهم ثم قيل بالتحريف تركمان. وقال في روضة الصفا: لما قدم الأتراك إلى تلك الديار واختلطوا بأقوامها وامتزجوا سكانها، خرج أولادهم عن صرافة لون الأتراك وإشكالهم بمقتضى طبيعة الإقليم، بل بإرادة الملك الكريم، فقيل لهم، يعني بسبب الاشتباه الحاصل، ترك مانند، يعني يشبهون الأتراك، فغلب عليهم ذلك وقيل تركمان بالاختصار. قلت: لو أمكن القول بالرأي في مثل هذا لقلت إنهم إنما سموا بذلك لقولهم ترك من، في جواب من أنت، فإن هذا أقرب من ذينك الوجهين. هكذا قيل كانت مدة سلطنة أغوز خان سنة 116. كون خان ابن أغوز خان. ولما أجاب أغوز خان داعي الحق قام مقامه ولده الأكبر الأرشد كون خان، وسلك مسلكه في إجراء المعدلة والإحسان، وكان لأبيه وزير عاقل مدبر يسمى أرقل خواجة ابن رئيس قبيلة إيغور، فاتخذه كون خان وزيرا لنفسه ومعينا وظهيرا في تنفيذ أمره وإحكام أسه، فانتظم بتدبيره أمور ممالكه أحسن انتظام، ونام في ظل عدالته سائر الأنام. ولما مضى سلطنته مدة 70 عاما أجاب داعي الله وتوجه نحو الدار التي حسنت مستقرا ومقاما. ثم قام مقامه في كرسي السلطنة أخوه آي خان، وسلك مسلك آبائه الكرام في بث العدل والأمان فيما بين الأنام، ثم تولى بعده يولدز خان. قال أبو الغازي: لم أقف على أنه ولد من هو، ولم أجزم به، وإنما هو أحد أحفاد أغوز خان وليس هو ولد أغوز خان من صلبه، يعني المار عند تعداد أولاده. ثم تولى بعده ولده تيكز خان، ثم ولده منكلي خان. وقدم أبو الغازي منكلي خان على تيكز خان وقال: إنه عاش عمرا طويلا، فلما أسن جدا اختار العزلة وفوض أمر السلطنة إلى ولده إيل خان، والأول ذكره في روضة الصفا، وهو الصحيح إن شاء الله تعالى. وكان ملك طائفة التتار في عصر إيل خان سونج خان ابن بايدو خان كما مر وقدمنا. أيضا أنه وقع الخلف والنزاع بين طائفتي التتار والمغل في عصر بايدو خان من ملوك التتار والتيكس خان من ملوك مغل، وزاد هذا الخلف والنزاع في عصر سونج خان وإيل خان حتى انجر إلى المحاربة والمقاتلة واستيصال المغل وانقضاء دولتهم إلى مدة مديدة. وذلك أن سونج خان ملك التتار اتفق مع تور ابن أفريدون ملك التركستان الجنوبية وما وراء النهر، وقيل اتفق مع القرغز على قتال مغل، فالتقى الفريقان في حدود مملكة مغل فنشب بينهما القتال وامتدت أيامه مدة مديدة، ثم انجلى الحرب عن قتل إيل خان واستيصال عساكره، فاستولت الفرقة الغالبة على جميع ممالك مغل فنهبوا أموالهم وأسروا نساءهم وأولادهم حتى لم يبق نفر واحد من المغل على الحرية، بل صار كلهم أرقاء مملوكين. قلت: الظاهر أن هذه الواقعة كانت بعد تفرق طائفة المغل فرقا كثيرة واختلاف كلمتهم وانحياز من انحاز منهم أي ما وراء النهر، وهم التراكمة وبعض أولاد أغوز خان كما مرت الإشارة إليه سابقا، بل هذا متعين والله سبحانه أعلم. وكان في جملة من أسروا من المغل ولد لإيل خان يسمى قيان، وولد لأخي إيل خان يسمى نكوز أو نكوز، وكان تربين، وكان قد تزوجا في العام المذكور، فاتفقا على الفرار فأخذا زوجتيهما وهربا والتجأ إلى شعب جبال راسيات، ودخلا شعبا فيهما من تلك الجبال الشامخات ليس له إلا طريق واحد صعب جدا، بحيث لا يمكن سلوكه إلا واحدا بعد واحد، وهو أعني الشعب واسع جدا فيه مياه غزيرة ومروج كثيرة وأشجار ملتفة يقال لذلك الشعب أركنة قون، فأقاموا هناك آمنين وتناسلوا وكثروا وصاروا بحيث لا يسعهم هذا الشعب بطول المدة، قيل إنهم أقاموا هناك 400 عام وقيل 700 سنة، وهم لا يطؤون في تلك المدة أرضا غير هذا الشعب، سوى أنهم كانوا يسمعون من آبائهم وجدودهم أن خارج هذا الشعب ممالك واسعة وأن أسلافهم كانوا أولا هناك، وإنما دخلوا هذا الشعب لسبب من الأسباب فعملوا الحيلة في الخروج منه إذا طمحت نفوسهم إلى أوطانهم القديمة والممالك الفسيحة المشتملة للمياه الجارية والهواء الصحيحة، فعمدوا إلى مكان من الجبل فيه معدن الحديد والنحاس بحيث يؤثر فيه النار ويمكن فتح الممر منه، فجمعوا منه الحطب والفحم ما لا يحصى وأحدثوا الكير من جلد الحيوانات وأوقدوا النار وصاروا ينفخون بالكير من جميع الجوانب حتى ذاب ما فيها من الحديد والنحاس وانفتح الممر، فخرجوا من مضيق إلى محل فسيح وانتشروا كالجراد إلى مكان سحيق، وكان ملكهم إذ ذاك شخص يسمى بارتا تشينا من قبيلة قورلاس من نسل قيان المذكور، ولم يكن في ذلك الوقت فيما بين قبائل الأتراك قبيلة أعظم شوكة وأشهر تسلطا وأشد بأسا من قبيلة التتار، وكان سائر القبائل يهابونهم ويذعنون لهم، فلما خرج المغل من تلك المضيق بتلك الكثرة إلى الفضاء الواسع منها يضيق كرهوهم وقاموا بدفعهم فنشبت بينهم القتال، وامتد هذا الجدال إلى أن انتصر مغل على التتار وكسروا شوكتهم وبنوا سد الممانعة أمام ذلك البحر التيار، واستردوا منهم ما كانوا أخذوه وانتزعوه من أسلافهم ما كان لهم من الديار، واشتهرت شوكتهم بين قبائل الأتراك فانقادوا لهم بالاختيار وبالاضطرار. ولما بلغت نوبة السلطنة منهم إلى يولدس خان ابن منكلي خان ابن تيمرتاش خان من نسل قيان المذكور، وهو الملك 11 من ملوك مغل بعد برأة تشينا، وكان له ابنان من صلبه فماتا وخلف أحدهما ولدا يسمى دبون بيان، وترك الآخر بنتا تسمى آلان قوا. زوج البنت المذكورة من الولد المذكور، ولما مات يولدس خان جلس حفيده دبون بيان مكانه على دست السلطنة، ومات وسنه دون 30 سنة، وخلف ولدين أكبرهما ابن 7. فلما مات دبون بيان خطب زوجته آلان قوا كثير من كبراء قومها أولاد الملوك، فلم ترضى بزوج أحدا، وقالت لا أقبل الزوج أبدا، بل أحفظ ملكي إلى أن يكبر ولدي. ومضى على ذلك سنون، وبينما هي نائمة في خركاهها ذات ليلة مع طائفة من النساء، إذ ظهر من سقف الخركاه نور ساطع، وظهر من بينه صورة شخص أبيض مائلا إلى الصفرة مليح العينين. فلما رأته أرادت أن توقظ من في حواليه من النساء، ولكن لم تقدر أن تنطق بحرف ولم تظهر صوتها، وأرادت أن تقوم فلم تقدر على القيام أيضا، ولم يقدر أن يحرك أعضاؤها، فجاء عندها وضاجعها، وقيل بل رأت النور فقط، ودخل النور المذكور فمها، وقيل جيبها، فحبلت منه وولدت 3 أولاد ذكور، أحدهم بوزنجر خان، وهو الذي صار ملكا من بين أولاد آلان قوا، وإليه ينتهي نسب جنكيز خان وجميع خوانين التتار والمغل، ويقال لذرية هؤلاء الأولاد 3 نيرون بمعنى الأصيل وعالي النسب لتولدهم من النور. وإلى الآن يقال في رسم القزاق لذرية جنكيز خان أق سوياك، يعني العظم الأبيض ومفاده الأصيل. وقد بذل صاحب روضة الصفا في تأييد حقية هذه القصة العجيبة جهده بإيراد الشواهد من الآيات القرآنية، مثل خلق آدم عليه السلام من التراب وعيسى عليه السلام من غير أب. فلولا ذكره إياه وتأييده وذكر غيره من فضلاء المؤرخين لما أوردتها في كتابي هذا، لكونها في الظاهر مما يستبعد وينسب إلى الخرافات، ولكن لا استحالة في الحقيقة بالنظر إلى قدرة الله تعالى الباهرة. وكان ظهور هذه الحادثة العجيبة في أواخر دولة بني أمية وسعي أبي مسلم الخراساني لبني العباس. جنكيز خان. ولما بلغ بوزنجر خان سن الرشد جلس على كرسي سلطنة مغل، وتلقب بلقب قاآن على معنى خان خانان وملك الملوك وشاهن شاه. فلما مات قام مقامه ولده بوقا خان، ثم بعده ولده دوتومين خان، ثم ولده قيود خان، ثم ولده بايسنقر، ثم ولده تومنا خان، ثم ولده قبل خان، ثم ولده قوبلا خان، ثم أخوه بارتان بهادر، ثم ولده يسوكي بهادر خان، وهو والد جنكيز خان المشهور ابن يسوكي بهادر خان، وهو أكبر أولاد بيسوكا، وكان له 4 بنين غيره. وكان ولادة جنكيز خان سنة 549 في 10 ذي القعدة، والطالع في الميزان والسبعة السيارة كلها مجتمعة في البرج المذكور سنة الخنزير على حساب الأتراك. وحين ولد كان كفه ملآن من الدم، فأخبر أهل الخبرة بأنه سيكون سفاكا ويملك أكثر ربع المسكون ويقهر أعداءه ويكون مظفرا في الحروب، وسماه أبوه تيموتشين باسم خان التتار الذي كان هلك في العام المذكور. ولما بلغ عمر تيموتشين 13 مات أبوه بيسوكا بهادر، وذلك سنة 562. وفي تلك الأيام مات أيضا سوغن تشيتشن الذي كان مدبر أموره وعضد ملكه وعماد مملكته، فاستضعفت قبائل مغل تيموتشين فتفرقوا من عنده شذر مذر، ولم يبق لديه غير ما قل وندر، فحدث بينهم الفتن والجدال، وامتدت في تلك الناحية الحروب والقتال، وتقلب بتيموتشين الأحوال، وجرعه الدهر أنواع الغصص والأهوال، وصار أسيرا مقيدا محبوسا مرات كثيرة. وحيث أن الحق سبحانه أراد أن يظهر صفة قهره وجلاله للعالم بواسطته، وأن يسفك دماء ألوف نفس بسيف سياسته، ويقهر كثيرا من الملوك والسلاطين الذين كانوا يقولون أنا لا غير بشدة بأسه وصولته وغير ذلك من الأمور من الخير والشرور، بسببه ساعده القدر ونجا من كيد من كاد ومكر من مكر، وغلب على الكل أخيرا وكسرهم وقهر، وجمع كافة طوائف التتار وقبائل المغول إليه وأوقفهم لديه وأدخلهم تحت إطاعته وعرفهم بلياقته للرياسة وكفايته. ولما غلب على أونك خان من قبيلة إكرايت الذي كان في ذلك الوقت أكبر خوانين تركستان، لقب نفسه على سبيل التمدح والافتخار بجنكيز خان، قيل لقبه به واحد من رعاياه، وكان يدعي الكهانة وعلم الغيب، وقال له: إني أمرت أن ألقبك بجنكيز خان، ومعناه شاهنشاه وملك الملوك. وكان ذلك سنة 599 الموافقة لسنة الخنزير، وقد بلغ من العمر 49 سنة، وهذا العام هو مبدأ استقلاله. ثم غلب بعد ذلك على ممالك خطا، وقد كان خوارزم شاه أضعفهم وكسر شوكتهم، وغلب أيضا على ممالك الصين حتى لم يبق من ينازعه في الملك أو يخالف أمره في ذلك الصقع، واستولت هيبته على القلوب، وانتشرت صيت تسلطه وشدة بأسه إلى الآفاق والشعوب. وكان فراغه من إخضاع الممالك وتصفية الأمور بتلك الحروب سنة 611 موافقا لسنة الخنزير أيضا. الذكر سبب خروجه إلى بلاد الإسلام وتخريبه البلاد وقتله العباد بالقتل العام من أهل الكفر والإسلام. لا يخفى أن الحق سبحانه وتعالى مع كونه فعالا لما يريد لا يسأل عما يفعل، جعل إجراء أحكامه وإظهار قدرته في عالم الأسباب مربوطا بشيء من الأسباب الظاهرة ومنوطا بصدور أمر من طرف العباد، ليكون ذلك حجة وليجعله حجابا على وجه قدرته وستر سر حكمته. ولهذا قال سبحانه: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، سورة الرعد الآية 11. وقال عز من قائل: وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا، سورة الإسراء 16. ومن أمعن النظر في تواريخ الأمم لا يجد دولة من الدول المنقرضة إلا يجد سببا أو أسبابا لانقراضها من جهة أهلها وأربابها وأركانها، مثل كفران النعم وارتكاب الظلم والفسق والفجور والتهاون بأحكام الشريعة واحتقار شعائر الله تعالى التي أمر الله سبحانه بتعظيمها، مثل إهانة العلم وأهله وأهل الله تعالى وإضاعة الحقوق والأمانات لصرف المناصب الدينية والملية عن أهلها إلى غيره، والإهمال والغفلة عن أحوال الرعاية وغير ذلك مما لا يكاد يحصر. وأشده ظلم البرايا وإهمال أحوال الرعاية والمنازعة والشقاق وترك التعاون والوفاق كما ورد: وإذ ظلم المسلمون بعضهم بعضا فالدولة للكفار، وقيل: الملك يدوم بالكفر ولا يدوم بالظلم. وقال تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، سورة آل عمران 103. وقال: ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، سورة الأنفال 46، أي قيمتكم وبهاؤكم ومهابتكم من قلوب الكفار. والظلم أنواع، أشدها وأقبحها وأسرعها تأثيرا في زوال الملك إهانة أهل الله وأهل العلم، كيف لا وقد قال سبحانه في الحديث القدسي: من عاد لي وليا فقد بارزني بالمحاربة، وفي رواية: فقد آذنته بالمحاربة، ومن حاربته صرعته. وهذا وعيد ليس فوقه وعيد ولا يمكن عليه المزيد. فإذا أحط بذلك فاعلم أن العلماء والمؤرخين ذكروا لخروجه أسبابا بعضها ظاهر وبعضها خفي، فها أنا أذكر ما وقفت عليه في كتب أهل الكمال على سبيل الإجمال بعون الله المتعال. قال مولانا العارف الجامي قدس سره السامي في كتابه نفحات الأنس في ترجمة الشيخ مجد الدين البغدادي مريد الشيخ نجم الدين البكري قدس سرهما، أن تركان خاتون أم السلطان علاء الدين محمد خوارزم شاه كانت تحضر مجلس وعظ الشيخ مجد الدين البغدادي، وكان ذلك لا يلائم طبع بعض أرباب الغرض، وكانوا ينتهزون الفرصة لتبليغ ذلك خوارزم شاه في طرز آخر بإفراغه في قالب التهمة والافتراء. فلما استولى يوما من الأيام سلطنة الصهباء على كرسي عقله وشعوره، لما أنه كان اعتاده في أواخر سلطنته، اغتنموا ذلك وقالوا له: إن أمك قد زوجت نفسها من الشيخ مجد الدين البغدادي على مذهب الإمام أبي حنيفة، يعني من غير ولي، فطار عقله من سماع هذا الكلام، وقال بلا توقف: أرموه في البحر، لما أنه أتى بما يشيننا بين الأنام، فرموه حالا في جيحون، فغرق في رحمة الله تعالى. فلما بلغ خبره الشيخ نجم الدين البكري قدس سره، قال: فرزند مجد الدين رادر آب آند خطد مرد، ثم خر ساجدا لله تعالى، وبقي في السجدة زمانا طويلا، فلما رفع رأسه قال: الحمد لله. فسأل بعض الحاضرين عن سبب سجدته وقوله بعد ذلك الحمد لله، فقال: طلبت من الحق سبحانه دية ولدي مجد الدين فأعطانيه، فحمدته لذلك. فقيل: وما ديته؟ قال: ملك خوارزمشاه. فبلغوا ذلك خوارزمشاه، وقد أفاق في ذلك الوقت، وصح وذكروه بما جرى وقت نشوته من القسوة، فدهش من استماع هذا الخبر، ولم يدري بأي شيء يزيل عن خاطر الشيخ الكدر، ثم ملأ طشت بالعسجد، ووضع السيف القاطع والكفن فوقه، ثم وضع الطشت فوق رأسه حاسرا، وحضر حضور الشيخ بالتذلل والانكسار حافيا بالمسجد، ووقف في صف النعال، وقال للشيخ بالتضرع والابتهال: أخطأت يا سيدي، إن كنت تطلب الدية فهذا هو الذهب، وإن كنت تطلب القصاص فهذا هو السيف، وهذا الكفن، وهذا الرأس، وما لي من هذا الباب مذهب؟ فقال الشيخ: كان ذلك في الكتاب مسطورا، ديته جميع الملك، ويذهب فيه رأسك ورؤوس كثيرا من الأكابر والأعيان، ونحن أيضا على أثرك. فرجع خوارزمشاه خائبا مكسور البال، وتيقن بحلول البلاء وتقلب الأحوال، فلم يلبث بعد ذلك إلا قليلا حتى خرج جنكيز خان وجرى ما جرى. وحكي أيضا أن مولانا بهاء الدين البلخي والد مولانا جلال الدين الرومي صاحب المثنوي كان ابن أختي خوارزمشاه، وكان مريدوه وأتباعه لا يحصون كثرة، وكان العلامة فخر الدين الرازي يحسده على ذلك، على ما هو العادة المستمرة بين أرباب القلوب وعلماء الظاهر، فقال يوما لخوارزمشاه: إن فيك اسم السلطنة فقط، وإنك حارس الخزينة، وأما السلطنة الحقيقية فلبهاء الدين، فلو أراد بهاء الدين أن ينتزع الملك عنك لانتزعه بكلمة واحدة. وكان خوارزمشاه كثير التوهم منه قبل ذلك، فلما قال له هذا الكلام أثر فيه وقوي توهمه، فأرسل قاصدا إلى مولانا بهاء الدين يقول له: ليتفضل مولانا علينا باستلام الملك منا والجلوس مكاننا. ففهم مولانا المقصود وقال: مرحبا مامي روم، ليكن بجاي ما ديكران مي آيندو خوارزمشاه راهم دربنجا نكذرند، يعني نحن نذهب ولكن يجيء مكاننا قوم آخرون، ولا يتركون خوارزمشاه أيضا هنا. فخرج مع أهله وعياله ومتعلقاته وأتباعه إلى الروم، واستوطن بقونيا، وأكرمه سلطانها علاء الدين السلجوقي غاية الإكرام. وأشار مولانا جلال الدين الرومي في كتابه المثنوي حيث قال: شعر بالفارسي، يعني أن الحق سبحانه لا يفضح أحدا ولا يهتك ستره حتى يتأذى قلب صاحب القلب، وهذان من الأسباب الخفية التي هي كالمبادئ للأسباب الظاهرة، وهي كالمرتبة عليها. فمنها ما ذكره في روضة الصفا حيث قال: إن خوارزمشاه لما أظهر المخالفة للخليفة الناصر لدين الله وحاربه وأراد خلعه، أرسل الناصر إلى جنكيز خان يحرضه على الخروج على خوارزمشاه والتعرض لمملكته، يريد بذلك إشغال خوارزمشاه عن نفسه وكسر شوكته، وكلما منعه العقلاء عن ذلك وخوفوه بوخامة عاقبته لم يفد شيئا ولم يسمع كلام أحد، فكان بذلك كالباحث بظلفه عن حتفه، ومظهرا لقول القائل: من حفر بئرا لأخيه وقع فيه، حيث صار سببا لخراب مملكته وانقطاع الخلافة من ذريته. أورد في روضة الصفا بعد ذكره هذا حكاية مناسبة لذلك، وهي أن ثلاثة من الزهاد والعباد كانوا يمشون على طريق، فوصلوا إلى محل فيه عظام بالية، فقال كل منهم: ليت شعري، عظام أي حيوان هذه؟ فاتفقوا على أن يدعو الله سبحانه ليحييها، ف فاجتمعت العظام بدعاء واحد منهم وكسيت لحما وعروقا بدعاء الثاني منهم ونفخت الروح فيها بدعاء الثالث وقامت أسدا قويا عظيم الهيكل مهيب الشكل فأهلكت كلا منهم ومزقتهم تمزيقا وأكلهم. وكلام الخليفة وإن كان له تأثير في قلب جنكيز خان ووسوس الشيطان في صدره بنزع الملك من خوارزمشاه، ولكن لما كان بينه وبين خوارزمشاه معاهدة ومصالحة لم يسمح لنفسه أن ينقض العهد واستقبحه، ولم يقبل قول الخليفة أصلا ولم يلتفت إليه قطعا إلى أن وقع من غاير خان في حق جنكيز خان من الغدر الذي لا يليق بمن فيه إسلامية، بل لا يصدر ممن له أدنى إنسانية، وهو الثاني من الأسباب الظاهرة وهو أقرب الأسباب. وبيانه أن جنكيز خان لما فرغ من استخلاص جميع ممالك تركستان بحروب كثيرة في مدة مديدة ولم يبق هناك من ينازعه من الرجال، وصفى له الوقت والحال واجتمع عنده كثير من الأموال، أراد أن يستريح من متاعب الحروب وأن يقضي بقية عمره باللهو واللعب وأن يعمر البلدان ويرفه الرعاية ببث العدل بينهم والأمان وبذل الإنعام والإحسان وجلب التجار من سائر الأقطار. وكان قد سئم من الحروب المتتابعة في الأزمنة المتطاولة وكان يهرب عنه بأقصى جهده ويميل إلى جانب الصلح مهما أمكنه ولو ببذل موجوده خصوصا مع خوارزمشاه، فإن بلاده كانت أقرب إليه من سائر البلاد وهيبته قد تمكنت في قلوب العباد وعساكره قد ملأت السهل والوهاد، وهو مع ذلك يحب المسلمين ويعظم شعائر الدين، فأرسل في حدود سنة 612 رسلا إلى خوارزمشاه يطلب منه المعاهدة والمهادنة والموادتة والمخادنة وتردد التجار والزوار من الجانبين، وأرسل إليه هدايا عالية وتحفا سامية وهم أعني السفراء محمود يلواج الخوارزمي وعلي خواجة البخاري ويوسف الأنزاري، فلما تمثلوا بين يديه وبلغوا الرسالة إليه وقدموا الهدايا المرسلة وعرضوها عليه قبل ملتمسه بعد اللتية والتي بتدبير محمود يلواج ومهارته في معرفة أساليب الكلام وإيراده إياها على وجه يقبله جميع الأنام، فرجعوا إلى جنكيز خان مقضيي المرام وحكوا له جميع ما شاهدوه وسمعوه وقبوله المعاهدة والموادة، فاستبشر به جنكيز خان غاية الاستبشار وصمم أن لا ينقض العهد أبدا ما لم ينقضه خوارزمشاه ولو أحرق بالنار، ولهذا كان لا يصغي إلى كلام الخليفة أصلا كما مر آنفا. ومر على ذلك مدة 3 سنين والتجار والزوار مترددون في أثناء تلك المدة فيما بين هاتيك الديار آمنين مطمئنين، إلى أن بدل خوارزمشاه نعمة الله كفرا وأحل قومه دار البوار وتسبب لخراب الديار حيث ارتكب ما لا يرتكبه أخس الكفار، وذلك أن جماعة عظيمة من تجار بلاد جنكيز خان قدموا سنة 615 إلى أترار، وهي بلد بثغر ممالك خوارزمشاه من طرف ممالك جنكيز خان بساحل نهر سيحون الشهير بسير دريا، وبها وال من طرف خوارزمشاه كان أولا يسمى إينا لتشق وله قرابة لخوارزمشاه ثم لقبه بغاير خان ومنع من تسميته باسمه الأول. فلما ورد هؤلاء التجار إلى أترار وهم زهاء 400 نفس ومعهم أموال جسيمة نفيسة، وكان بعضهم يعرف غاير خان أولا فخاطبه باسمه الأول لعدم علمه بالمنع عنه، غضب غاير خان لذلك، وانضم إلى ذلك تسويلاته النفسانية له من الطمع في أموالهم هناك، فأرسل قاصدا إلى خوارزمشاه وهو حينئذ بالعراق قد رجع من حرب الخليفة بنية الرجوع إليه في الربيع الآتي، يخبره أن جواسيس جنكيز خان قد قدموا على هذه الديار في زي التجار، فماذا تقول في أمرهم وماذا تستحسنه فيهم من الآراء والأفكار، وحيث إن زوال ملكه كان قريبا أمره بلا تردد ولا تفكر بقبضهم وقتلهم جميعا، فاغتنم الوالي الخائن ذلك لأنه كان أقصى مرامه فيما هنالك، فقتلهم عن آخرهم وأخذ أموالهم كلها فلم ينج منهم غير واحد، فرجع هذا الناجي إلى جنكيز خان وأخبره بالحالة الواقعة، فأرسل جنكيز خان قاصدا إلى خوارزم شاه يخبره بصورة الحال ويطلب منه غاير خان الغادر ليختص منه، فقتل خوارزم شاه القاصد أيضا، وذلك لما أراد الله زوال ملكه، ولنعم ما قيل شعر. إذا لم يكن عون من الله للفتى فأول ما يجني عليه اجتهاده. فلما سمع جنكيز خان قتل سفيره أيضا فوق تلك الحادثة استشاط غضبا، وتيقن أن خوارزم شاه لم يترك مجالا للصلح، فصمم على قصده وحربه، فخرج أولا إلى فضاء وصعد فوق تل مرتفع هناك، وكشف رأسه ووضع خده على التراب، وتضرع إلى الله تعالى وطلب منه سبحانه النصرة، واعتذر بأنه مضطر ومجبور في تلك الحركة لكونه هو المجني عليه مرارا، ولكون أخذ ثأر رعاياه واجبا على ذمته، ودام على ذلك 3 أيام حتى سمع صوت هاتف دال على نصرته وغلبته، وكان هذا دأبه دائما، فنزل من التل وأمر بإحضار العساكر متيقنا بالفوز والظفر، وأرسل قاصدا إلى خوارزم شاه يخبره بقصده، فوقع بينهما ما هو مسطور في كتب التواريخ إجمالا وتفصيلا، فلا نطيل بذكره هذا المختصر. وهذا هو أولية التتار ومغل ومنشأهم وأصلهم وفصلهم، وإنما اشتهروا بالتتار مع أن الملوك حين اشتهارهم وغلبتهم من المغل لكثرتهم واشتهارهم أولا قبل غلبة المغل. تنبيه مهم، قال أبو الفرج الملطي في تاريخه مختصر الدول بعدما ذكر صعود جنكيز خان فوق التل ودعاءه 3 أيام ما نصه، وفي الليلة الثالثة رأى في منامه راهبا عليه السواد وبيده عكازة وهو قائم على بابه يقول له لا تخف افعل ما شئت فإنك مؤيد، فانتبه مذعورا ذعرا مشوبا بالفرح، وعاد إلى منزله وحكى حلمه لزوجته وهي ابنة أونك خان، فقالت له هذا زي أسقف كان يتردد إلى أبي ويدعو له، ومجيئه إليك دليل انتقال السعادة إليك. فسأل جنكيز خان من في خدمته من نصارى الإيغور هل ها هنا أحد من الأساقفة، فقيل له عن مارندحا، فلما طلبه ودخل عليه بالبيرون الأسود قال هذا زي من رأيت في منامي، لكن شخصه ليس ذاك. فقال الأسقف يكون الخان قد رأى ببعض قدسيين، ومن ذلك الوقت صار جنكيز خان يميل إلى النصارى ويحسن الظن بهم ويكرمهم، انتهى بحروفه. وقال قيل ذلك في بيان أولية جنكيز خان وفيها، يعني سنة 699 وهي سنة 1514 للإسكندر، كان ابتداء دولة المغل، وذلك أن في هذا الزمان كان المستولي على قبائل الترك المشارقة أونك خان، وهو المسمى ملك يوحنا من القبيلة التي يقال لها كرايت، وهي طائفة تدين بدين النصرانية. الرد على أبي الفرج الملصي، قلت لا شك في كذب قوليه في الفصلين، وكذبه غني عن البيان غير محتاجا إلى الاستدلال عليه، ولكن لما كان المذكور من المشاهير وقوله مقبولا عند البعض من الأكابر والأصاغر خصوصا عند طائفة النصارى لكونه نصرانيا، خصوصا في مثل هذا الأمر الذي يتوهم فيه حصول أدنى رواج لدينهم، فإنهم يقبلونه في أول وهلة من غير أن ينظروا إلى صحته وعدمها، لا بأس ببيان بعض ما فيه لعل ينتفع به طالب الحق السالم من التعصب والتعسف. فأقول وبالله التوفيق وبيده أزمة التحقيق. أما كذب قوله الأولى، أعني ادعاءه ظهور الأسقف لجنكيز خان في منامه، فبيانه أن الأمور التاريخية موقوفة على النقل لا سبيل إليه للعقل، فلا شك أن أبا الفرج إنما نقل تاريخه من غيره، والتواريخ التي ذكرت فيها أحوال مغل وجنكيز خان وأولاده كثيرة جدا، حتى أن التواريخ المؤلفة لأجلهم فقط ينوف على مجلدات كثيرة، ولم يذكر أحد منهم ما ذكره أبو الفرج، فلو كان صحيحا مطابقا للواقع لذكروه في تواريخهم أو ذكره بعضهم، وحيث لم يوجد في واحد منها بان كذبه وأنه من مخترعاتهم. وثانيا قوله حكاه لزوجته وهي ابنة أونك خان غلط، فإن الذين اعتنوا بضبط أحوال جنكيز خان لم يذكروا في تعداد أزواجه ابنة أونك خان، وإنما ذكروا له 5 أزواج مشهورة كبار صاحبات الاعتبار، وليست واحدة منهن ابنة أونيك خان، والبقية من أزواجه ليس لهن اعتبار، بل هن مثل الجواري بل أخص منهن في رسم المغل، وإنما فائدتهن التمتع بهن، فبعيد أن يشاورهن مثل جنكيز خان ويرجع إلى قولهن، سيما في مثل هذه الأمور الكبار. وثالثا، إن قوله الأول يشعر بأن أونيك خان من قبيلة إيغور وأنهم نصارى، وقوله الثاني صريح في أنه من قبيلة كيرايت وأنهم نصارى، فبينهما تناقض ظاهر، والحق أن أونيك خان من قبيلة كيرايت وأنه كان ملكهم، ولكن قوله إنهم كانوا يدينون بدين النصرانية كذب محض لا أصل له ولا حقيقة، بل هو مخترعات النصارى. بل الحق والصواب أن قبائل المغل وأكثر قبائل التتار، بل أكثر قبائل الترك الكائنين في تلك الناحية، كانوا في ذلك الوقت غير متدينين بدين من الأديان، سيما النصرانية، فإنهم كانوا لا يعرفونها قطعا لعدم اختلاطهم بهم، لعدم الاتصال بين ممالكهم. وقد اغتر بأقوال هؤلاء الدجالين الكذابين بعض مؤرخي الإسلام من المتأخرين، وقالوا بوجود النصرانية فيهم، ولم يدروا أن جل بضاعتهم هو نشر الأباطيل لترويج النصرانية ولتكليف الضعفاء وإجبارهم على التنصر، تمسكا بأنهم كانوا أولا من النصارى. فلو استحكمت النصرانية فيهم على حد ما ادعوه لانتشرت النصرانية بين التتار حين بعث البابا بعوثا متعددة في أوائل ظهور التتار لأجل الغرض المذكور كما سيجيء، ولكن لم ينقل عنهم أحد أن البعث المذكور أنتج في الغرض المذكور أدنى نتيجة فتنبه. وأما الإسلام فإنهم كانوا يعرفونه ويعرفون أهله ويعظمونهم، وكان في بلاده نفوس كثيرة من المسلمين، وكان التجار المقتولون في أترار ظلما كلهم مسلمين كما قدمنا، وكان المغل والتتار بحيث لو وجد في ذلك الوقت من يدلهم على الإسلام ويرشدهم إلى الإيمان بحسن الإرشاد وأظهروا محاسنه فعلا وقولا لأسلموا عن آخرهم وآمنوا بأسرهم، وإنما بقوا على الكفر مدة لعدم من يدلهم ويرشدهم إلى طريق الحق ويجلبهم إليه بإظهار مزاياه، بل كان يصدر من رؤساء أهل الإسلام ما ينفرهم عن الإسلام وأهله كما مر من معاملة خوارزمشاه معهم، فضلا عن إظهار محاسنه، ولهذا أسلموا عن آخرهم لما استولوا على بلاد المسلمين وغلبوهم على ممالكهم على خلاف العادة، فإن العادة أن يقلد المغلوب الغالب في جميع شؤونه كما هو مشهود إلى الآن، وذلك لارتفاع المانع والاطلاعهم على محاسن الإسلام. ولقد اختلف في إيمان جنكيز خان كما سنذكره عن قريب إن شاء الله، وأما حبه وحب أولاده الإسلام وأهله وتقديمهم وترجيحهم إياهم سائر الملل، فمما لا يرتاب فيه من له أدنى إلمام بتواريخهم، فقوله فمن ذلك الوقت صار يميل إلى آخره كذب صريح ومصنوع صرف. وقوله في أونيك خان وهو المسمى ملك يوحنا فمما يقضي منه غاية العجب، فإن هذا الملك يوحنا في تلك الناحية من عجيب مخترعات طائفة النصارى من أهل الأوروبا، ولهم فيه آراء مختلفة وأقوال مختلفة وحكايات مزخرفة وقصص متناقضة، فتارة يجعلونه في تلك الناحية، وتارة يثبتونه في بلاد الهند، وتارة يملكونه ممالك الحبشة، وتارة يجعلونه في زمن جنكيز خان، وتارة يجعلونه في زمن أولاده وأحفاده، فصاروا بذلك مضحكة لأهل ملتهم الذين تخلصوا من ربقة تقليد القسيسين الرهابين وصرفوا أنظارهم إلى كشف الحقائق على الوجه اليقين، فضلا عن غيرهم كما أفصح عن ذلك رفاع بيك في الجلد الأول من ترجمته لجغرافيا مالتبرون الفرنساوي، ومن شاء فليراجعه. ولنرجع الآن إلى بيان أحوال جنكيز خان فنقول إنه فرغ من الاستيلاء على ممالك خوارزمشاه وفعل فيها ما فعل مدة 7 سنين، عزم على الرجوع إلى بلاده واجتاز في رجوعه ببخارى، فقال لصدر الجهان أعني قاضي القضاة وشيخ الإسلام أرسل إلي من له معرفة تامة بشريعتكم، فأرسل إليه القاضي أشرف وواحدا من الوعاظ فسألهما عن الإسلام وحقيقته، فذكر له الشهادتين والصلاة والزكاة والصوم والحج، فاستحسن الجميع وصدق، إلا أنه قال في الحج كما ذكر له بيت الله أن جميع الدنيا بيت الله، وبيته لا يختص بمكان دون مكان. ولكن لما كانت تلك البلاد قحلة أمر الله الأغنياء بالذهاب هناك ويتصدق على الفقراء القاطنين بها لطفا منه تعالى بهم. ولما رجعا من عنده إلى صدر جهان حكم القاضي شرف بإسلامه وحكم الواعظ بكفره، قائلا بأنه أنكر الحج الذي هو أحد أركان الإسلام، وأنت خبير بأنه لو صحت هذه الحكاية لا شك في إيمانه، لأنه لم ينكر الحج وإنما بيّن بزعمه حكمة فرضيته وتشريعه تعالى إياه لعباده، وهو ليس بإنكار، والله أعلم بسرائر عباده. وكان المغل والتتار في ذلك الوقت غير متدينين بدين من الأديان، ولم يكونوا يعبدون الأوثان والأصنام، ولكن كانوا يعرفون الله سبحانه بالفطرة ويوحدونه ويتقربون إليه تعالى بمقتضى الظنون والأوهام وبعض تلك الأمور الوهمية باقية إلى الآن في بلاد قزاق. وما قيل في بعض التواريخ أنهم كانوا يعبدون النجوم والشمس والأصنام غير صحيح، سيما القول بعبادة الأصنام والأوثان، فإن عقول الأتراك أعلى من أن يعبدوا شيئا صنعوه بأيديهم، حتى اضطر بعضهم إلى القول بأن التوحيد فيهم من مقتضى طبيعة أراضيهم، وإن كان هذا القول خطابيا في حد ذاته كما مر كل ذلك مستوفى. واختلف أيضا في مقدار عسكري جنكيز خان حين استيلائه على تلك البلدان، فمن مفرط ومقل ومن مفرط مكثر، والصحيح أن عسكره لم ينقص من 100,000 مع كمال الانتظام الذي لم يكن في غيره من الدول في ذلك الوقت، بل كانوا أشد انتظاما من عساكر دول هذا الزمان، مع انتخابه الضباط والقواد من الشجعان أهل التجربة والتدبير بعد طول الامتحان وشدة حكمهم في من يصدر منه أدنى مساهلة في إجراء مأموريته. والحاصل أن جميع أسباب الظفر الظاهرية كانت موجودة فيه، حتى أنه سأل صدر جهان ببخارى حين رجوعه أن خوارزم شاه هل كان يأخذ العوائد الميرية من العلماء، فلما أجابه بنعم قال كيف يرجو النصرة والظفر بهذه المعاملة، فإن النصرة موقوفة على الدعاء، والدعاء يقتضي النشاط وفراغ البال بل الإحسان والإنعام. ثم أمر نوابه بأن لا يأخذ العوائد الميرية من العلماء بل من كافة أهل العلم، والتمس منهم الدعاء وسار إلى بلده. وصية جنكيز خان لأولاده. ولما استقر بوطنه الأصلي جمع أولاده وإخوانه وأقرباءه وأعيان مملكته وأركان دولته، فوصاهم بوصايا كثيرة وأمرهم بالاتحاد والاتفاق، وحذرهم من المخالفة والمنازعة والنفاق والشقاق، ولا سيما عن مخالفة قانونه ونظامه الذي اخترعه من قبل نفسه في ضبط الأمور، يقال له يسا أو يسق. وأخرج سهما من كنانته وأمر بكسره فكسر، ثم اثنين فكسر، ثم الثلاثة، ثم الأربعة كذلك، ثم أعطى كفا واحدا منها فلم يقدر على كسره، ثم قال هذا مثلكم إن اختلفتم وانفردتم يكسركم العدو واحدا بعد واحد حتى يستأصلكم، وإن اجتمعتم فلا يقدر أن يكسركم بل أنتم تغلبون. ووصاهم أيضا بأن يقدموا أرباب الشجاعة والنجدة وأن يولوهم على العساكر وأن يقلدوا المناصب أهلها وأربابها، وأكد عليهم في ذلك ووصاهم بوصايا كثيرة غير ذلك. وكان له من أزواجه وجواريه كثير من الأولاد الذكور والإناث، حتى قيل إن عددهم بلغ 40، ولكن كان المعتبر عنده والمستحق للملك بعده على رسم التتار والمغل 4 بنين من أكبر أزواجه بورنا قوتشين، ويقال لأكبر الأزواج في رسمهم باي بيتشا يعني صاحبة البيت، ويكون المستحق للميراث أولادها فقط دون غير، وهذا الرسم باق إلى الآن في بعض قبائل قازان. وأكبر هؤلاء 4 الأولاد جوجي ثم جوغتاي ثم تولي ثم أوكداي، فقسم ممالكه بين هؤلاء 4 فدشت قبجق بأسرها وبلاد الداغستان وخوارزم وبلغار وسقسين والروس وما يؤمل أخذه إلى منتهى المعمورة وسواحل البحر المحيط الغربي من طرف الغرب لولده الأكبر جوجي خان، وبلاد إيغور والتركستان وما وراء النهر بأسرها لولده الثاني جغطاي وخراسان وما يؤمل أخذه من ديار بكر والعراقين إلى منتهى حوافر خيولهم لولده الثالث تولي خان وهو أبو منكو قاآن وهولاكو وبلاده الأصلية والخطا والصين إلى منتهى المعمورة من طرف الشرق لولده الرابع أوكتاي قاآن وجعله ولي عهده من بعده ونصبه قاآنا على الكل ومعنى القاآن ملك الملوك وهو بمنزلة الخليفة عند المسلمين ودون القاآن ودونه الخان كذا قال البعض والظن الغالب أن القاآن محرف خاقان والخاقان معرب قاآن والقان مع الخان كذلك وأمر الباقين بمتابعته وكذا كل من يصير قاآنا من ذريته يجب على الباقين إطاعته واتباعه ومن خالفه يجب على الباقين محاربته ومقاتلته حتى يفيء إلى يساق جنكيز خان وامتد هذا الأمر مدة ولاية أوكداي قان ومنكو قان وبعد أن استولى قبلاي خان خالفه بركي خان ونبذ قانون جنكيز خان وراء ظهره فلم يجري على وفقه من ذلك الوقت ثم تابعه في ذلك بعده أخلافه وذلك لتشرفهم بشرافة الإيمان والإسلام ثم تتابعت المخالفة بينهم في جميع الشعوب لانصباغهم بصبغ الإيمان والإسلام بمشيئة الله وهدايته فلما فرغ جنكيز خان من وصاياه أجاب داعي الحق على رغم منه وذلك سنة 624 لأربع ليلة مضت من رمضان في سنة الخنزير بحساب الأتراك وكانت مدة عمره سنة 73 ومدة سلطنته بالاستقلال 20 سنة أوكداي قاآن ولما مضى من موت جنكيز خان سنتان اجتمع أولاده وأحفاده وإخوانه وسائر أعيان بلاده وأمراء مملكته في قراقورم وأجلسوا أوكداي قاآن على سرير القاآنية بموجب وصية جنكيز خان فاستمر على القاآنية إلى أن مات سنة 643 وكان ملكا عادلا شهما محبا للمسلمين وكان مثل آبائه عاريا عن حلية الدين وقد أطنب المير أخوند في تعداد محاسنه فلا حاجة بنا إلى ذكرها كيوك قاآن جلس بعد سنة من موت أبيه أوكداي على كرسي القاآنية بوصية منه وتنصر مع شرذمة من بطانته بدلالة أتابكة قداق خان ولم تطل مدته بل مات بعد سنة من جلوسه وسيجيء واقعته مع باتو خان ابن عمه جوجي خان في ترجمة باتو خان إن شاء الله وبموته سلبت القاآنية من ذرية أوكداي وانتقلت إلى ذرية تولي خان ثم انتقل حكومة ما وراء النهر من أولاد جغطاي إلى أولاد أوكداي بمرور الزمان وتداولتها عدة خوانين منها وآخر من مات منهم هناك السلطان محمود خان ابن سيورغتمش خان وهو الذي أسر السلطان الغازي يلدرم بايزيد خان في واقعة تيمورلنك بأنقرة ومات هناك في العام المذكور أعني سنة 805 قيل قتله تيمور والله أعلم ولم أطلع على أول من أسلم منهم إلا أن قيدو ابن قاشين ابن أوكداي كان يوالي المسلمين كثيرا خصوصا بركي خان وبواسطته لم تنقطع مراسلته مع الملك الظاهر بيبرس وسائر ملوك مصر بعده إلى أن توفي سنة 709 وقيل سنة 702 وهو الأصح وكان المذكور عضد بركي خان ومن بعده من ملوك سراي في محاربتهم بني هولاكو وتنكيلهم إياهم قال في روضة الصفا إنه كان يحب العلماء ويباحث الحكماء وكان لا يشرب القمز ولا الشراب وكان ذا ذهن نقاد وطبع وقاد وكان يقوم قبل طلوع الفجر ويقعد مطرقا رأسه متفكرا على هيئة المراقبة وأسند مولانا زين الدين الذي كان ملازما له هذا الرباعي إليه رباعي شعر بالفارسي جغطاي ابن جنكيز خان وهو ثاني أولاده كما مر وجلس على مسند الخانية بموجب وصية أبيه بما وراء النهر وكان أشد أولاد جنكيز خان في رعاية يسقه وتسلطن من ذريته بما وراء النهر 18 نفرا وكان آخرهم قبول سلطان كان الأمير حسين ابن الأمير قزغن وله السلطنة فقتله تيمورلنك مع الأمير المذكور سنة 760 وولى مكانه سيورغتمش المار ذكره آنفا، وقد تسلطن كثير من أولاد جوغتاي بممالك الخطأ والكاشغر ومغل، واشتهروا هناك بخوانين مغل حتى بقوا إلى قريب من زماننا، وأظن أن عقبه موجود إلى الآن هناك والله أعلم. وهذا جوغتاي هو الذي اشتهر باسمه سكان ما وراء النهر، وقيل لهم جوغتاي، وبقي هذا الاسم فيهم إلى الآن. وأول من أسلم من أولاده مبارك شاه ابن قراهلاكو ابن موتوركن ابن جوغتاي، ثم بعده براق خان، ولكن لم يسلم معهما جميع أولاد جوغتاي. ثم لما أسلم طرماشيرين خان أسلم جميعهم، ولم يبق منهم بل من جميع طوائف المغل والتتار الذين بما وراء النهر أحد على الكفر. وكان طرماشيرين خان في أوائل العصر الثامن، وقد ذكره ابن بطوطة في رحلته، وحكى من أحواله الغرائب بسماعه ورؤيته. ثم لما أسلم تغلق تيمر خان ببلاد كاشغر ومغل أسلم معه 160,000 نفر من المغل. تولي خان ابن جنكيز خان وهو الثالث من أولاده، وهو الذي عين له جنكيز خان ممالك عراق وفارس وخراسان وما والاها كما مر، لكنه مات قبل أن يتولاها. ثم تسلطن من ذريته بتلك الممالك 9 أنفار، أولهم هولاكو الذي فعل ما فعل من تخريب بغداد وقتل الخليفة والاستيلاء على سائر بلاد المسلمين حتى مات كافرا زنديقا باتفاق المؤرخين 663 في ربيع الأول وقيل الآخر، وصار إلى أسفل سافلين، وآخرهم السلطان السعيد أبو سعيد خان عليه الرحمة، توفي 736. وبموته انقطع ذرية تولي خان في ممالك عراق، وتفرق ملكهم شذر مذر، وجاء الله سبحانه بقوم آخرين. وأما في بلاد الصين فقد بقوا فيها إلى 967 ثم انقرضوا، وأول من أسلم من ذرية تولي نيكودار أوغلان ابن هولاكو، ولما أسلم تسمى أحمد، وسبب إسلامه إن طائفة من الرفاعية ويقال لهم الأحمدية نسبة إلى سيدي السيد أحمد الرفاعي قدس سره، أظهر الكرامات عند هولاكو، فتنزل عن شدته بالمسلمين، ولكنه ما أسلم كما ظن، بل سلم إليهم ولده الصغير نيكودار، وأعطى في تربيته لهم الاختيار، فأسلم الولد على أيديهم وتسمى أحمد لكونه أسلم على أيدي الأحمدية، ولكن ما أسلم معه منهم إلا القليل، ولذلك قتلوه سريعا بعد تملكه. ثم لما أسلم الملك محمود غازان خان أسلم جميعهم طوعا وكرها، وكان إسلامه وتملكه 694 بدلالة الحاج نوروز بك من أمراء المغل على يد الشيخ إبراهيم الحموي بمقام فيروزكو في شعبان، وأسلم معه 70,000 من أكابر مغل وصناديد التتار، وقيل 400,000 نفس، ولا منافاة بينهما، فإن الأول محمول على العساكر والأمراء الأكابر، والثاني محمول على العامة، وبإسلامه استوعبت أنوار الإسلام جميع طوائف التتار وانتشرت إلى جميع الأقطار، وكان للملك المذكور مكارم ووقائع مشهورة، وفي كتب التواريخ مكتوبة ومسطورة رحمه الله تعالى. جوجي خان ابن جنكيز خان جوجي خان ابن جنكيز خان وهو الذي نبين تفاصيل أحوال أولاده بتوفيق الله سبحانه وعونه تعالى في هذه الوريقات لكونهم ملوك البلاد التي نحن الآن بصدد بيانها، أعني بلاد بلغار وقزان وقريم وغيرها. فأقول أن جوجي خان هذا هو أكبر أولاد جنكيز خان، ويقال له في العربية دوشي، وربما يقال له طوشي، وكانت وظيفته المقررة له من قبل أبيه الصيد الذي هو أحسن وظائف الملوك عندهم. وقد تقدم أن جنكيز خان عين له البلاد الغربية، أعني ممالك بلغار والروس والتشركس وخوارزم والقفجق وما والاها، وكان بينه وبين أخويه جوغتاي وأوكداي ضغينة وبرودة دائما. ولما استولوا على خوارزم 617 توجه بمن معه نحو دشت القفجق، قيل بأمر أبيه وقيل بلا أمره، وأقام هناك مشتغلا بالصيد واللهو والطرب، فارغا من الحرب والنهب والقتل والسلب، وإنما فتح بعض البلاد المجاورة بتلك الممالك صلحا وبعضا آخر عنوة. ولما توجه جنكيز خان نحو وطنه الأصلي بعد أن استولى على ممالك خوارزم شاه على ما مر، أرسل إلى جوجي يعلمه بتوجهه ويأمره بالحضور لديه وأن يسوق وحوش الدشت إليه، فركب مع عسكره وساق الوحوش وصيد الدشت نحوه، فاصطاد منها ما لا يحصى، وأهدى له كثيرا من تحف الدشت وطرائفه، من جملتها 100,000 خيل، ربعها دهم وربعها كميت وربعها سود وربعها بلق، وأظهر لإخوانه محبة كثيرة واستمال قلوبهم، وأظهر له جنكيز خان عنايات كثيرة، ثم أرسله إلى مملكته المخصوصة به بعد أن نصحه بنصائح كثيرة تتعلق بأمور المملكة وضبط البلاد ومعاملة الرعايا والأعداء وأرباب الوداد. ولما رجع إلى مستقره لم يلبث إلا قليلا حتى جاءته منيته وقادته نحو العالم الأخروي رغما على أنفه، وكان ذلك سنة 624 قبل موت أبيه جنكيز خان بستة أشهر. كان جوجي عادلا كثير المرحمة، غير متكلفا في ملبسه ومسكنه ومأكله ومشربه وسائر معاملاته على ما عليه ملوك تلك البلاد من البداوة والسذاجة، وكان في الديانة مثل آبائه وجدوده، وخلف 7 بنين على هذا الترتيب: أوردا باتوشوبان، واشتهر بشيبان، وكذلك أولاده اشتهروا بالشيبانية: بركة، جومتاي بالتاء، وقيل بالباء الفارسية المعقودة بركجار توقاتمير، وبقيت مملكة جوجي خان التي يقال لها ألوس جوجي، يعني حصته ونصيبه، بيد أولاده مدة مديدة بخلاف سائر أولاد جنكيز خان، وآخر من قطع وزال الملك عنهم ببلاد القريم سنة 1298 وببلاد قزاق سنة 1265، وتسلطن منهم في تلك المدة أشخاص عديدة كثيرة في ممالك متعددة، كما ستقف على تفاصيل وقائع بعضهم إن شاء الله تعالى. ثم استولى منهم ملوك كثيرة إلى بلاد ما وراء النهر وانتزعوها من يد أولاد تيمورلنك، وظهر منهم هناك وقائع كثيرة وآثار جليلة وخيرات كثيرة. ذكر كل ذلك تفصيلا يستدعي كتابا على حدة، ولهذا أضربنا عن تفصيلها صفحا هنا، بل اكتفينا بذكرها في الخاتمة إجمالا، ولعله يكون لنا إلمام به بمشيئة الله تعالى في محل آخر. وأول من أسلم من هذه الشعبة، بل من أولاد جنكيز على الإطلاق، بركة خان ابن جوجي، إخوانه في ترجمته إن شاء الله تعالى مع أبيه جنكيز خان بطرز آخر تركنا ذكرها لعدم اعتمادنا عليها ولعدم الفائدة في إيرادها. باتو خان ابن جوجي خان، الملك باتو خان ابن جوجي خان الملقب بالصائن، وهو ثاني أولاد جوجي كما عرفته عند تعدادهم إجمالا. قيل لما توفي أبوه جوجي خان في السنة المذكورة أرسل إليه جده جنكيز خان يستدعيه هو وأخاه الأكبر الأسن أوردا لديه، فلما قدم إليه وامتثلا بين يديه عزاهما وطيب خاطرهما، وأعطى لباتو خركاها أزرق ولأخيه أوردا خركاها أبيض، وهذا الخركاه تسمى عندهم أوردا، فاشتهر عقب باتو بجوك أوردا وعقب أخيه أوردا بأق أوردا، وفوض إمرة الميمنة لجوك أوردا وإمرة الميسرة لأق أوردا، ولإمرة الميمنة مزية على إمرة الميسرة، ويقال للمجموع ألتون أوردا. واختار جنكيز خان لخانية دشت القفجق مكان جوجي خان ولده الثاني باتو خان، ونصبه خانا فيها، وأجلسه على كرسيها لرزانته ورجحان عقله وكثرة فضله وغزارة قابليته واستعداده، ولقبه بصائن خان يعني الملك الجيد، ولقب أخاه بأقين خان يعني الملك المغير، ثم أرسلهما إلى بلادهما، وأرسل معهما أخاه أوتشيكين لإجلاس باتو مكان أبيه جوجي، وأمر بإمضاء ما كان جوجي نواه في آخر عمره من غزو بلاد الروس. فأول ما جلس باتو على التخت شرع في تدارك أسباب السفر وإحضار آلات النصر والظفر، فبينما هو مشغول بذلك إذ جاءه نعي جده جنكيز خان في العام المذكور، ففسخ عزيمته بالضرورة وتوجه نحو بلاد جنكيز خان للتعزية ولمصالح أخرى تتعلق بالملك، وخلف مكانه أخاه الأصغر توقاي تيمير، وأخذ بقية إخوته الخمسة معه. والصحيح أنه سار في هذه النوبة وحده أو مع بعض إخوته، وأما مسيره مع إخوته الخمسة فإنما هو بعد سنتين لقريل تاي المشهور، أعني الاجتماع لإجلاس أوكداي قاآن على سرير القاآنية على الرسم، وذلك في سنة 627، واجتمع فيها جميع أولاد جنكيز خان وأحفاده وإخوانه وأمراؤه الكبار كما مر، وأجلسوا أوكداي قاآن على سرير القاآنية على الرسم المعهود بينهم. ولما انقضى أيام سرورهم وقضوا وطرهم من اللهو واللعب، توجهوا بهيئتهم الاجتماعية نحو الخطا والصين لمحاربة بعض الملوك هناك لما بلغهم من عصيانهم ومخالفتهم إياهم بعد موت جنكيز خان. فلما عادوا من السفر المذكور بعد الظفر والفوز بالمطلوب، أراد أوكداي قاآن أن يتم ما نواه أخوه جوجي خان من غزو بلاد الروس والماجار وما ولاها من بلاد الكفار الأشرار، فأعطى لباتو 30,000 من العساكر الجرار سوى ما لباتو من العساكر الخاصة به، وأرسله إلى بلاده، وضم إليه ولده كيوك قاآن وولده تولي منكو قاآن وولده جغطاي بايدار، وجعل الكل تحت رئاسة باتو. ولما وصلوا إلى بلاد باتو من الدشت وانقضت مدة الضيافة وأيام الفرح والسرور، أمر باتو بإحضار العساكر وتهيئة الأسباب، ولما تم الأمر نهض باتو في حركة وقصد أولا بقية بلاد الدشت، وكان ذلك في حدود سنة 633، واستولى عليها بتمامها وتقدم إلى حدود بلغار. ولما قاربوا منابع نهر جائق من جبال أورال، هرب قوم سقسين ومرابطو البلغار إلى بلد بلغار وأخبروهم بحركة التتار، ولكن أقام باتو على قول كرامزين بعد ذلك 3 سنين، ثم هجم على بلغار وأحرقها وأمر بقتل أهلها. وأما على قول الفاضل المرجاني إنه استقبلهم هناك أمير بلغار إلهام خان وصالحهم ودخل تحت طاعتهم لما تيقن من عدم مقاومته إياهم، عملا بقوله تعالى ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة سورة البقرة الآية 195، فتخلص بنفسه وخلص مملكته من ورطة هذه المهلكة، فأعطوه جميع البلاد والأماكن التي كانت تحت حكومته وقبضة تصرفه على أن يضرب السكة باسمهم، وأن تكون مملكة بلغار جزءا من ممالكهم وأميرها منسوبا إليهم ومختارا في الإدارة الداخلية على ما هو عادتهم لمن يلقي إليهم القياد، وترك اللجاج والعباد، وكان ذلك في حدود سنة 1237 ميلادية المصادفة سنة 635 هجرية. ثم أمر باتو أمير بلغار على ما قيل أن يكون معه بعساكره في قتال الروس وأن يعينه في ذلك السفر، فلم ير بدا من امتثاله لأن ذلك أعني إعانته وقت الحاجة كان من شروط مصالحتهم، فجمع عساكره وانضم إليه بجموعه على ما هو المشهور بين الناس، ثم نهضوا قاصدين بلاد الروس وما والاها، ذلك في حدود سنة 635 في أوائل الخريف، وكانت الروسيا إذ ذاك منقسمة على إمارات متعددة وحكومات مستبدة عديدة منها بولوتسكي غالتسيا والينسكي جيرنيكوف إسمولينسكي سوزدل نووغورد وغير ذلك من إمارات الصغار، ولم يكن بينهم اتفاق بل هم في شقاق ونفاق كحال المسلمين اليوم، حتى قيل إن يارسلاو ابن ووسوليود كان مع باتو يحرض التتار على قتال الروس ويهون عليهم أمرهم ويدلهم على الممار والمسالك، فإن أخاه إيغور كان حاكما بمملكة سوزدل وهو غير راض به وينزعه على الحكومة، فلما سمع توجه التتار إلى روسيا وقصدهم بلادهم أتاهم ليصطنع لهم المعروف، فينال بذلك مقصده إلى آخر ما قيل. ولكن هذا وما قيل إن بعض حكامهم كان يحرض جوجي خان على قصد بلادهم فرية بلا مرية صدرت عمن قصد سترة شوكة التتار، وقوتهم وضعف الروس وجبانتهم، والأصح في ذلك ما ذكره كرامزين، وأنا أذكر مقالته هنا نقلا عن ترجمة حسن عطاء أفندي القاضي سابقا والمرزا إسفنديار أفندي نووين زاد الصاري طاغي المستاقي تولدا والإسطنبولي توطنا. قال كرامزين: لما خرب التتار مملكة بلغار دخلوا بلاد الروس بلا توقف من بين الغابات الكثيفة، وقصدوا ولاية رزان وغيرها من البلاد الواقعة في شرقي الروس وشمالها، ومن أمهات بلادها وكرسي سلطنتها وقلب مملكتها من طرف الجنوب الشرقي، وأرسلوا إلى حكام الروس أميرين وامرأة ساحرة للسفارة، فلقيهم ولاة رزان يوري وأوليغ ورامان إغنوريج، وكذلك أهالي مورم وبرونسكي في قرب نهر ورينج، وأرادوا أن يعرفوا مقصد باتوخان، ولم يكن مقصد التتار في هذه النوبة الصلح والتوادد، بل كان جل قصدهم إطاعة الروسيا ودخولهم تحت حكومة التتار. ولذا قال لهم السفراء: إن أردتم الصلح فأعطونا عشر كافة أملاككم. فأجابهم الحكام المذكورون بأنه إذا لم يبقى أحد من الروس حيا تأخذون جميع أملاككم، ثم أمروا السفراء بالتباعد عنهم، فأتى السفراء المذكورون بلدة أولاديمير عند جيوركي بتلك السفارة، وقد أرسل ولاة رزان أيضا إلى حاكمهم الأكبر يخبرونه بقصد التتار ويحرضونه على المقاومة والمدافعة عن الوطن والدين ويستعينونه ويستمدون به، ولكن ما أجابهم الحاكم المذكور بشيء اغترارا بنفسه واعتمادا على شوكته وقوته، ظنا منه أنه يقاوم التتار بنفسه، فجعل ولاية رزان قربانا وضحية للتتار وأهلها طعما لسيفهم البتار. فإن يوري لما أيس من الإعانة التقى بعساكره القليلة عساكر باتوخان في الصحراء، ولكن اضمحلت عساكره بالكلية في أقرب مدة، وانفرشوا في الأرض مع كافة أمرائهم منهم حاكم برونسكي وقولومينسكي ومورميسكي، ولم ينجو منهم أحد سوى أوليغ إنغورويج، فإنه صار أسيرا. فتوجه باتوخان بعساكره المهيبة نحو كرسي سلطنة يوري، واستولوا في طريقهم على بلاد برونسكي وبيلي غورداويج وإيستلاويتسا، وهدموها وقتلوا أهلها، وهجموا على رزان وأحاطوا بها وحاصروها وقاتلوا فيها مدة 5 أيام متوالية، وفي اليوم السادس من الحصار أحرقوا بعض مواضع السور ودخلوا البلدة بالسلالم بالاستفادة من الدخان، وقتلوا أهلها قتلا ذريعا وخربوها، وقد هلك الكيناز يوري وزوجته وأمه وسائر الأعيان والرؤساء من الأهالي حتى الرهابين، بحيث لم يبقى أحد للبكاء والرثاء والحزن، وصاروا مصداق ما قيل: سل الديار فهل يبكي بها أحد، أم الديار بكت من حال أهليها. وكان ذلك في 21 من ديسمبر كانون الأول السنة المذكورة، وقد قام واحد من البويار أو الأعيان للانتقام من التتار 1700 رجل، فصار نصيبهم من سيوف التتار اللحوق بالهالكين، وكذلك قام الكيناز وسيولد ابن جيورجي للانتقام من التتار وصد هجماتهم، واتفق مع الكيناز رومان إنغورويج الذي هو ابن أخي كيناز رزان يوري، والتقيا مع باتوخان في قرب قولومنو، وانتشب القتال بين العسكرين، فقتل من مشاهير قواد عسكر الروس ييريمي غليبوويتش والكيناز رومان المذكور وأكثر العساكر بسيوف التتار. وأما الكيناز وسيوولد فقد هرب إلى أولاديمير عند أبيه، وأحرق باتوخان بلدة موسكوا في ذلك الوقت، وأسر الكيناز أولاديمير ابن جيورجي وقتل قائد جيشهم فيليب وكافة العساكر والأهالي، فاستولى الخوف والدهشة على جيورجي الكيناز الأكبر، فخرج من بلدة أولاديمير وفوض أمر محافظتها والمدافعة عنها على ولديه وسيوولد المذكور سابقا ومسيتسلاو، وذهب مع 3 من ابن أخيه إلى ولاية يارسلاو، وأقام مع عسكر قليل بساحل نهر سيت الذي يصب على نهر مولوغا، وشرع في جمع العساكر وانتظر إلى مجيء إخوانه خصوصا أخاه يارسلا، والذي كان يعد من العقلاء المتيقظين بغاية الانتظار، فظهر التتار تحت قلعة أولاديمير في الثاني من فبراير سنة 1238 المصادفة سنة 635 هجري. كما مر فرآهم أهالي البلدة وتعجبوا من كثرتهم وخفة حركاتهم، واستولى عليهم الخوف العظيم، فشجع وسيوولد ومسيتسلاو والقائد بطراوسلا ويوكويج الأهالي ورغبوهم في القتال. فجاء قواد عساكر باتوخان مع الخيالة أي الفرسان الباب الذهب، وسألوا الروس أن الكناز الأكبر هل هو هنا أو توجه إلى جهة أخرى، فرماهم الأهالي بالنشاب، وقابلهم التتار بمثل ذلك، وصاحوا عليهم أن لا ترموا، وأروهم الكناز ولاديمير الذي أسر بموسكو، وقالوا هل تعرفون كنازكم؟ فرأوه الأهالي وأخواه وأسالوا الدموع من عيونهم، ولكن تجالدوا وكتموا ما بهم من التتار ولم يصغوا إليهم قطعا. فتباعد التتار عن الباب وداروا حول المدينة مرة يلتمسون موضعا صالحا للهجوم، ثم نصبوا خيامهم قبالة الباب الذهب وعسكروا بها. وفي عين تلك الأثناء أراد وسيوولد ومسيتسلاو الهجوم على التتار، ولكن القائد بطر لما كان عاقلا مدبرا مجربا للأمور لم يتركهما على مرامهما واغترارهما، وظن أن الكناز الأكبر جيوركي يجيء بالعساكر للمدافعة وتخليص البلدة والوطن، فأرسل باتوخان فرقة من عساكره بلا تأخير إلى بلدة سوزدل، فاستولوا عليها بلا مدافعة ولا ممانعة في أول الهجوم، وقتلوا أهلها سوى الشبان من الرهابين والراهبات وسكنت الدير الذين أسروهم. ورأى أهالي ولاديمير في السادس من فبراير أن التتار يتهيئون للهجوم ويحضرون الآلات والأدوات لهدم القلعة والصعود فيها، وأحاط الأهالي أيضا القلعة بالأخشاب، وإن كان في الإمكان طلب الصلح من باتوخان، إلا أن نخوتهم الفاسدة وغرورهم وكبرهم في غير موضع لم يتركهم على ذلك وساقهم إلى الهلاك. وفي السابع من فبراير هجم ليوث التتار إلى البلدة من جميع الجوانب، ودخلوا البلدة الجديدة أولا من الباب الذهب والنخاس وأصوات إيرينا ونهر كلازما وباب وولغا، فهرب وسيوولد ومسيتسلاو بأهلهما وخواصهما إلى قلعة بيجورني أو القلعة العليا، والتجأ زوجة جيوركي أغافي وبنته ويكنا وسائر أولاده وكثير من الأعيان إلى الكنيسة، فأحرق التتار الكنيسة فمات بعض من التجأ إليها حرقا وهلك بعضهم من سيوف التتار، واغتنم التتار جميع الأشياء النفيسة الموجودة في الكنيسة وقتلوا أكثر الأهالي وأسروا الأقل منهم، وهلك هؤلاء الأقل أيضا في معسكر التتار من البرد. ولما رأى الكناز وسيوولد وأخوه مسيتسلاو أن لا مناص من الهلاك إلا بالهرب بخرق صفوف التتار، فألقوا أنفسهم بهذا الفكر إلى معسكر التتار، فصاروا طمعة لسيوفهم البتار وذاقوا مرارة نخوتهم في غير موضعها. وبعد الفراغ من أمر أولاديمير افترق عساكر التتار على فرقتين، توجهت فرقة منهما إلى البلاد الكائنة على ساحل وولغا يعني نحو الشمال مثل كاستراما وغالميتشنا، والأخرى نحو راستوف ويارسلاو يعني نحو الغرب، فلم يصادفوا في ممرهم مدافعة ومقاتلة تذكر في موضع من المواضع، واستولوا في فبرال على 14 بلدا سوى بلدتي أسلابود وبوغاستف، وأخلوا بلاد برياسلاول ويوريف وديمترني من السكان بالكلية بقتل أهلها وأسرهم. وكان الكناز جيوركي مقيما بساحل نهر سيت إلى ذلك الوقت مسيلا دموع عينيه من سماع قتل أولاده وأهله وخراب وطنه وهلاك رعاياه، سائلا صبر أيوب، ومع ذلك التزم الجلادة وأظهر الصلابة واستعد للقتال والمدافعة إلى النفس الأخير، وقلد قيادة عسكره لشخص من خواصه البويار يارسلاو ماخالكويتش. وفي تلك الأثناء أتاه فرقة من طليعته المركبة من 3000 وأخبروه بأن عساكر التتار قد توجهوا نحونا قاصدين إيانا، فركب الكناز جيوركي وأخوه إسواتسلاو ورتبا عساكرهما، وانتشبت القتال بين الفريقين فلم يمض إلى مقدار سويعة حتى انهزمت الروس شر هزيمة وولوا الأدبار بحيث لا يلوي أحد لأحد، وهلك الكناز جيوركي أيضا تحت سنابك خيول التتار في ساحل نهر سيت، وكان ذلك في الرابع من مارت وأسر سيلكوي لعله من إخوان جيورجي أو أولادهم، ولكن لما أظهر النخوة في غير موضعه قتلوه ورموه في غابة تشيرنيسكي. وبعد ذلك توجه باتوخان بعسكره نحو نوغورد، واستولوا في ممرهم على بلدتي وولوك لامسكي وتوير، وهلك هناك ولد يارسلاو، ثم حاصروا بلدة نورجيك ودفع عنها أهلها مدة أسبوعين رجاء أن يعينهم وينصرهم أهل نوغورد. ولكن من الذي يفتكر في مثل هذا الوقت غير نفسه؟ ولم يكن قولهم إلا أن قالوا نهلك وهلك الوطن، ولم يدروا ماذا يفعلون، ولم يخطر ببال أحد منهم أن يلتمسوا أسباب خلاصهم في هذه الورطة من اتفاق العموم. ولو كان ذلك لكان سابقا، فاستولت التتار على بلدة نورجيك أيضا، وقتلوا أهلها قتلا عاما لإغضابهم إياهم بطول المدافعة وعدم التسليم. ثم توجهت التتار نحو نوغورد من طريق سيليجرميسكي، وهو غدير كبير في منبع وولغا، ولم يتركوا في ممرهم بلدة ولا قرية إلا خربوها وجعلوها يبابا. ولما لم يبقى إلى نوغورد إلا مسافة 100 ويرستا، انثنى باتوخان راجعا إلى بلاده، قيل لكثرة الغابات والمواحل. قلت يعلم من قصده بلاد الروس في موسم الشتاء أنه هرب من مؤونة ترتيب الجسر والمعابر مع كثرة الأنهار والمواحل هناك. ولما كان آخر مارت ينقطع الطرق هناك مدة 20 يوما، وأكثر من تعب عسكره ونقصانه بطول السفر وكثرة المحاربة، ورجع لذلك وذلك من إقبال أهل نوغورد. وإلا لكان باتوخان مستغرقا في الغنائم، لأنه لم يكن في ذلك الوقت في روسيا بلدة تساوي نوغورد في الغنى والثروة وكثرة التجارة بسبب الأمن والأمان الدائم. فصادف مروره في رجوعه إلى بلدة جوزيلسكي من ولاية كالوغا، وهذه البلدة وإن لم تكن من أمهات بلاد الروس الشهيرة، إلا أنها كان له حاكم شاب مغرور منوب إلى حكام تشيرنيغوف يسمى واسيلي. ولما نزل بها التتار استشار خواص ذلك الحاكم وسائر أعيان البلدة فيما يفعلونه من المحاربة والمسالمة، فكانت نتيجة مشاورتهم أن قالوا إن حاكمنا وإن كان شابا غير مجرب للأمور، ولكن من حيث كوننا من معتبري الروس ومشاهيرهم يلزمنا الموت في سبيل المدافعة عن الوطن، فيخلد ذكرنا الجميل في صحائف التواريخ في الدنيا والأجر الجزيل في العقبة. وقرروا الأمر على ذلك واستعدوا للقتال والمدافعة. فأقام التتار حول البلدة 7 أسابيع، ولما رأوا أن أهل البلدة لا يسلمون القلعة بلا قتال شرعوا في هدم السور وهدموه في أسرع مدة، ودخلوا البلدة عنوة وقابلهم الروس بالمدافعة وقاتلوهم كافة بما تيسر لهم من الآلات حتى بالسكاكين، وخربوا كثيرا من أدوات التتار التي كانوا يخربون بها القلعة، وقتلوا 4000 من التتار وقاوموهم أشد المقاومة حتى لم يبق منهم أحد، واضمحلوا بالكلية، وأباد التتار ما بقي من الروس في البلدة وخربوها وسووها بالتراب وسماها البلدة العاتية، وصار هذا الاسم فخرا لهما في التواريخ هكذا يقول الروس. وغاب الكيناز واسيلي في أثناء المحاربة، قيل إنه مات غريقا في دماء القتلى. وبذلك أتم باتوخان فتوحاته في شرقي روسيا وشمالها التي كانت بها جل قواتها وأمهات بلادها وحاكمها الأكبر، فأراد الاستراحة قليلا من التعب وتوجه نحو نهر دون حيث كان يقيم بها قوم بالويتسا يعني قبشق كما مر، وقد مر في المقدمة بيان وقائعهم بهم، فراجع هناك وأدخل باتوخان كافة الأقوام الموجودة بين نهر دون أو تن وولغا تحت حكومته، ثم ظفر ثانيا في حدود الروس واستولى على بلدة مورم وغاروخوف وغيرهما عنوة، وكانت تلك البلاد لموردوا أي بورطاس، وكانت وقفا لكنيسة أولاديمير. ولما رأى أهالي تلك الجهة التي هي تابعة للحاكم الأكبر الروسي تلك الحالة استولت عليهم غاية الخوف، وهربوا إلى جهات شتى تاركين أملاكهم وأموالهم يلتمسون المنجا والمخلص من الهلاك. وكان عساكر باتوخان تتقدم شيئا فشيئا، ولكنهم توجهوا في هذه النوبة نحو الجنوب فأهدموا هناك بلدة برياسلاف، وكانت كنيسة ميخائيل وحدها تساوي في الثروة والغنى وكثرة الفضة والذهب لكافة البلاد التي استولى عليها قبل ذلك، فقتل رئيس روحانيهم الملقب بسقوبس الأسقف وأكثر الأهالي، وكان فيلق آخر من عسكري باتوخان محاصرا لبلدة تشيرنيغوف، فخرج المشهورون بالقوة والشجاعة والبسالة في ذلك الوقت للقاء التتار، وكانوا في إدارة الكيناز مسيتسلاو ابن غليب أخي الكيناز ميخائيل، فقاومهم أشد المقاومة ودافعوا مدافعة الآيس من الحياة، ولكن لم يقدروا أن يزعزعوا التتار عن مراكزهم وأن يردوهم عن مرامهم، فصاروا مغلوبين وانهزموا شر هزيمة، وأحرق التتار البلدة وسووها بالتراب، وذلك في سنة 1239 ميلادي المصادفة سنة 637 هجري. ولما حصل التعب لعسكري باتو من المحاربة المتوالية قفلوا راجعين إلى ساحل نهر دون تن للاستراحة، وأطلقوا أثناء رجوعهم الأسقف بارفيرو من الأسارة، وكان مرامهم بذلك أن يستجلبوا قلوب الروحانيين إليهم باصطناع المعروف حتى يحبوهم فيعظون الروس وينصحونهم بترك المحاربة وإطاعة التتار بدون المقاتلة، وأنجى الكيناز مسيتسلاو نفسه من الأسر وهرب إلى ماجار.